متباينة من جهة الصفات. اختلف العلماء في أسماء الله وصفاته، هل هي مترادفة أم هي ماذا؟ متباينة. فمنهم من يقول بأن أسماء الله تعالى وكذلك ماذا صفاته بأنها متباينة يعني مختلفة. القول الثاني قالوا بل هي مترادفة، أي هي تحمل شيئا واحدا، تحمل شيئا واحدا. والتوجيه للقولين بأن كلا القولين صواب، كلا القولين صواب، ولا بد منهما وعدم كذلك ماذا وعدم التفريق بينهما، بل هما قولان متلازمان. فأسماء الله تعالى من حيث أنها تدل على ذات واحدة فهي بهذا الاعتبار ماذا؟ مترادفة، بهذا الاعتبار مترادفة، متفقة، متواطئة، لأنها لا تدل إلا على ذات من؟ على ذات الباري. والقول الثاني قالوا والتوجيه القول الثاني بأنها متباينة أي مختلفة، قالوا ذلك من حيث المعاني. فمثلا اسمه تعالى السميع ليس معناه كاسمه العليم، فإن السمع يحمل معنى وكذلك العلم يحمل معنى آخر، فلا بد من تلازم القولين. نقول بأن أسماء الله تعالى متفقة متواطئة وكذلك متباينة. الاتفاق والتواطؤ حصل والترادف حصل بأنها تدل على ذات ماذا؟ واحدة. وأما التباين والاختلاف حصل بالمعاني، أي معنى هذا الاسم لا يحمل معنى الاسم ماذا؟ الآخر، بل المعاني مختلفة وماذا؟ الأسماء كلها تدل على ذات واحد. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد. وكذلك أسماء القرآن يعني محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد، هذه خمسة أسماء تدل على ذات واحدة، لكن معنى الحاشر غير معنى الماحي، ومعنى الماحي غير معنى أحمد، وإلى غير ذلك. فهي متفقة ومتواطئة ومترادفة من حيث أنها تدل على ذات واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث التباين والاختلاف فحصل بالمعاني، أن معنى هذا الاسم غير المعنى الذي يحمله الاسم هذا الآخر. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، هذه كلها تدل على ماذا؟ على كتاب واحد، لكن معنى الفرقان غير معنى الهدى إلى غير ذلك، فاختلفت المعاني مع الاتفاق على دلالتها على شيء واحد. قال ومثل هذه الأسماء تتنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو يعني بأنها تدل على ذات واحدة، أو من قبيل متباينة لتعدد الصفات يعني من المختلفة، لأن ما يحمل هذا الاسم من الصفات ليس ما يحمله الاسم الآخر، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند. معانيها مختلفة يقال لها ماذا؟ متباينة مختلفة. قال وقصد بالصارم معنى الصرم، وبالمهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، هذا هو الجمع بين القولين، مترادفة باعتبار أنها تدل على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار ما تحمله من اختلاف الصفات. إلى هنا ومما يوضح هذا الكلام اسم الإشارة يعود إلى الكلام السابق، وهو أن الأوصاف التي المتعددة لذات واحدة قد تختلف معانيها. قال ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، إذن هذا الإحكام يسمى الإحكام المطلق، الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم فيسمى الإحكام المطلق، وبأنه متشابه يسمى التشابه المطلق، التشابه المطلق. قال وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فيسمى بهذا المحكم النسبي والتشابه النسبي. قال فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه أي يعم القرآن والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا الإحكام ماذا؟ المطلق. هذا الإحكام المطلق. قال: فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذن هذا التشابه ماذا؟ المطلق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذا الإحكام ماذا؟ نسبي. وماذا هن أم الكتاب؟ وأخر متشابهات وأخر متشابهات. فهذا التشابه ماذا؟ النسبي. إذن هذه أوصاف، هذه أوصاف إحكام وكذلك المتشابه. مع أن القرآن يقال له محكم ويقال له متشابه، إلا أن الإحكام معانيه تختلف والتشابه كذلك معانيه تختلف. فإذا الإحكام الذي هو المطلق يراد به الإتقان. إذا قيل القرآن كله محكم أي أنه متقن، وأنه كذلك أن ألفاظه ومعانيه ليس فيها نقص ولا خلل. هذا معنى الإحكام لكتاب الله من حيث الإطلاق. وأما الإحكام النسبي أن من آيات الله ما هي محكمة، فالمقصود بالإحكام النسبي هو أن بعض الآيات لا ماذا يفهمها كل الناس، يفهمها كل الناس. فهذا هو الإحكام ماذا النسبي. وأما التشابه المطلق إذا قيل بأن القرآن كله متشابه، فالمراد به التشابه من حيث الإتقان، أي أن بعض الآيات مع البعض الأخرى تتشابه من حيث الإتقان وكذلك من حيث انتفاء النقص وكذلك الخلل. وأما التشابه النسبي الذي يراد به بعض آيات القرآن بأنها متشابه، أي أنها خافية على بعض الناس. المراد بالتشابه النسبي أي أنها خافية على بعض الناس، لكن الراسخون في العلم يعلمون معاني القرآن كله. إذن هذه ماذا؟ معاني الأمور الأربعة: الإحكام المطلق بمعنى الإتقان، التشابه المطلق أي التشابه من حيث الإتقان، الإحكام المطلق الإحكام النسبي أن بعض الآيات محكمة أي واضحة لكل الناس، والتشابه النسبي أن بعض آيات الله لا يفهمها إلا الراسخون، وأما ماذا سواهم فلا يعرفون معانيها. فهذه أربعة أوصاف للقرآن تختلف معانيها. قال تعالى: قال والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار. هذا هو معنى علما وعملا، أي إذا الإنسان استطاع بحكمته أن يميز بين المتشابهات، والمتشابه هو الذي يشتبه فيها الحق مع الباطل لا يعرف، يشتبه مع الحق مع الباطل، لكن إذا كان الإنسان عنده من الحكمة يستطيع أن يميز الحق من الباطل، وأن يميز الصدق من الكذب، وأن يميز النافع من الضار. فإذا استطاع بحكمته أن يميز فماذا امتاز له وانفصل عن المثل الحق والنافع وكذلك الصدق عمل به، فيكون بذلك انتفع بالحكمة من حيث العلم والعمل، فعلم أن هذا حق وصواب ونافع فعمل به، وإلا إذا علم بأنه ضار وكذب وباطل تركه ولم يعمل به. قال: والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن هذا هو معنى الإحكام المطلق بمعنى ماذا؟ الإتقان، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية لغة واصطلاحا. قال وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف، أي أن القرآن ليس فيه اختلاف ولا اضطراب، فهو متقن كله. قال المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف، أي مضطرب، يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر. يعني مثلا إذا أمر بالصلاة، فإن الله تعالى إذا أمر بالصلاة في موضع لا تجده في موضع آخر ينهى عن الصلاة، بل يأمر به، أي بل يأمر بذلك المأمور الذي هو الصلاة. قال أو بنظيره، أو يأمر بنظيره من نظائر الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج إلى غير ذلك. قال أو بملزوماته، أو تجده يأمر ويحب بملزومات ذلك المأمور، فالصلاة من ملزوماتها الطهارة وكذلك الوضوء إلى غير ذلك والنية والقصد. تجد القرآن إذا أمر بأمر لا يتناقض فينهى عنه بموضع، بل إما أن يأمر به في مواضع متعددة، أو يأمر بنظائره، أو يأمر بمقتضياته وكذلك لوازمه. قال وإذا نهى عن شيء كالزنا مثلا، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه، أي في موضع آخر ينهى عن الزنا، أو عن نظيره كاللواط مثلا ينهى عن اللواط. قال أو عن لوازمه، يعني ينهى عن لوازم الزنا وطرقه كاللواط وكذلك النظر إلى المحرمات، فهذا من ماذا؟ من لوازم الزنا. قال إذا لم يكن هناك، نعم، النظر إلى الأجنبيات، النظر إلى الأجنبيات. قال إذا لم يكن هناك نسخ، أما إذا كان هناك نسخ فلا يسمى تناقض، فقد يأمر بشيء ثم ينسخ ذلك الشيء، إنما نسخه لحكمة وعن علم لا من أجل الاضطراب وأجل الاختلاف. قال وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء كثبوت الجنة مدح لم يخبر بنقص ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته كالإخبار بالأنهار وكذلك الإخبار بسور العين وكذلك الإخبار بالقصور التي هي من لوازم وجود ماذا؟ الجنة. قال وإذا أخبر بنفي شيء كنفي الشرك مثلا لم يثبت الشريك، لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه من لوازم الشريك كالولد، الصاحبة، الظهير وكذلك ماذا؟ الشفاعة لغير الله بغير إذنه، فهذا كله من لوازم وجود الشريك، وهذه كلها منتفية، فالشريك إذا منتف. قال بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، واضح هذه الأمور؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. قال بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، يعني المعاني متقنة محكمة والألفاظ في القرآن مختلفة لكن المعاني متقنة. قال فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص. ما قلنا معنى الإحكام الخاص؟ ما معنى؟ ها؟ الذي يفهمه كل الناس. قال بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. ما هو التشابه الخاص؟ ها؟ الذي لا يعرفه إلا بعض الناس ويخفى على البعض الآخر. قال فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. الاتفاق والمشابهة يسمى القدر المشترك، وأما المخالفة فيسمى بالفارق. قال بحيث، ويتأتي للشيخ أن يمثل بالمتشابه. قال وبحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، كماذا؟ كأسماء الله وأسماء المخلوقين. فإن التشابه إن وجد من حيث اللفظ والمعنى العام الذي هو الصفة فإن هناك فارق وفاصل، وهو من حيث الكيفية والحقيقة. فالافتراق واضح، وكذلك ما في الجنة وما في الدنيا، فالتشابه موجود في اللفظ والمعنى العام، والفاصل والافتراق هو من حيث الحقيقة وكذلك الكيفية. قال ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، يعني لبعض الناس متشابه لكن للراسخين في العلم ليس بماذا؟ ليس بمتشابه. قال بحيث يشتبع على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، يعني التشابه والاتفاق وقع في اللفظ والمعنى العام. قال ومن هذا الباب أمثلة للمتشابه، يمثل الشيخ أمثلة للمتشابه. قال ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. هذا المثال الأول في الشبه. قال والقياس الفاسد، هذا المثال الثاني من المتشابه، وهو القياس الفاسد. والقياس الفاسد هو ما خالف مفهوم النص، هو ما خالف مفهوم النص. قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين شيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه. والقياس الفاسد كأولئك الجهمية الذين جعلوا استواء الرب كاستواء المخلوق وقاسوا هذا بهذا، وجعلوا من لوازم الاستواء للمخلوق ثابتة للاستواء للخالق، فهذا قياس فاسد وهو مخالف لمفهوم النصوص الدالة على الاستواء اللائق بالله. قال وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء. الاجتماع يسمى بماذا؟ قلناه الآن، ها؟ القدر المشترك، يسمى بالقدر المشترك. قال وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، يسمى بهذا الفارق، يسمى الفارق. قال فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، يعني التحريف، التأويل بمعنى التحريف، والقياس يعني القياس الفاسد. قال: فالتأويل في الأدلة السمعية، أين يقع التحريف؟ يقع في الأدلة، في أدلة الكتاب والسنة، تحرف أدلة الكتاب والسنة. قال: والقياس في الأدلة العقلية، يعني في المعاني، يقع في المعاني، الأقيسة في المعاني والتحريف في النصوص. قال: وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ، يعني في الأدلة المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون بالمعاني المتشابهة، أي في العقل، أي في المعقول. قال: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. والاتحاد قد سبق، وبأنه جعل الذاتين ذاتا واحدة، أو جعل الشيئين شيئا واحدا، هذا معنى الاتحاد. والاتحاد بمعنى المصطلح عند أهل العقيدة ينقسم إلى قسمين: اتحاد عام واتحاد خاص. فالاتحاد العام، فالاتحاد الخاص هو ما ذهب إليه اليعقوبية من النصارى، فقالوا بأن الله تعالى اتحد مع عيسى، اتحد اللاهوت مع الناسوت، أي الإله مع الإنسان، فصارا شيئا واحدا. هذا اتحاد سمي خاصا لأن اليعقوبية من النصارى قالوا الرب لم يتحد إلا مع عيسى فقط. أما الاتحاد بالمعنى العام أو الاتحاد العام، فهو قول الاتحادية من الفلاسفة وغلاة الصوفية وكأتباع ابن عربي وابن سبعين وغيرهم، الذين يقولون بأن الله اتحد مع كل مخلوق، فالمخلوق هو الرب والرب هو المخلوق، فهذا اتحاد عام، هذا اتحاد عام. فالاتحاد الأول خصوه بعيسى، والاتحاد الآخر خصوه وجعلوه عاما في كل المخلوقات، فكفرهم أكبر، كفر هؤلاء الاتحادية العامة أكبر من كفر الاتحادية الخاصة. وأما القول حالا فيقصد به الحلول، والحلول بمعناه أن يحل ماذا الموجود بشيء آخر، أن يحل الموجود بشيء آخر، فيكون أحدهما محل والآخر حال فيه. لكن هل يقال هما واحد أو يقال هما اثنان؟ يقال هما اثنان عند الحلولية، يقال هما اثنان. فيقول الرب حل بالعباد، يقولون الرب حل بالعباد، لكن هل صار العبد والمعبود شيئا واحدا، أم هما ماذا شيئان؟ عندهم بمعتقدهم، عند معتقد الحلولية يقولون لا، نحن نثبت الحال الذي هو الرب والمحل الذي هو العبد، فماذا هم على عكس الاتحادية. فكفر الحلولية أقل من كفر ماذا الاتحادية. الاتحادية فقط قالوا هذا حل بهذا وهما شيئان، لكن الاتحادية قالوا هذا اتحد مع هذا فصارا شيئا ماذا واحدا. والحلولية على قسمين: حلول عام وحلول خاص. أما الحلول الخاص فذهبت ماذا فرقة من فرق النصارى بقولهم أن الرب حل في عيسى، أن الرب حل في عيسى فقط. وأما الحلولية الجهمية فقالوا بأن الرب حل في كل مخلوق، فحلولهم عام. وأما حلول النصارى تلك الفرقة الذين قالوا بأن الله حل فقط في عيسى، فهذا الحلول حلول ماذا خاص. قال: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجوده أي وجود المخلوقات ووجود الله، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. قالوا الله موجود وزيد موجود، فإذا كان هذا موجود وهذا موجود فهما شيء ماذا؟ واحد. قال فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. ما معنى الواحد بالعين والنوع؟ قد سبق هذا. العين لا يقبل التقسيم والنوع يقبل التقسيم، فوجود المخلوقات بالعين أو بالنوع؟ بالنوع، لأنه يقبل التقسيم. إلى هنا إن شاء الله. الله عليه يمثل بأمثلة لما وقع فيه التشابه. قال وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فقاله ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. يعني هؤلاء ظنوا أنه إذا قيل بأن الخالق موجود والمخلوق موجود قالوا لزم بذلك التشبيه، لزم بذلك التشبيه، وهو أن يكون وجود الله تعالى كوجود المخلوق، كوجود المخلوق. ثم قالوا بالاشتراك اللفظي، ثم قالوا بالاشتراك اللفظي حتى يتخلصوا من هذا التشبيه ومن هذا التركيب. ومعنى الاشتراك اللفظي هو أن اللفظ الواحد يطلق على كثير أو على موجودات إطلاقا واحدا مع اختلاف الحد والكيفية. هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة إطلاقا واحدا مع اختلاف الحد والكيفية. مثال ذلك لفظة العين. كلمة عين تطلق على أشياء كثيرة، تطلق على الجاسوس، وكذلك تطلق على قرص الشمس، وتطلق كذلك على ينبوع الماء، ويطلق كذلك على ماذا؟ العين الباطرة، على العين الباطرة. فهذه أربعة أمور يطلق عليها كلمة عين، يطلق عليها كلمة عين، مع أن الجاسوس وكذلك قرص الشمس وينبوع الماء والعين الباطرة هذه الأمور تختلف عن بعضها بالحد وبالكيفية، بالحد والكيفية. إذا قال قائل عرف لي الجاسوس أو عرف لي العين ماذا الماء، أو قال عرف لي عين العين الباطرة إلى غير ذلك، لا شك أن التعاريف سوف تكون مختلفة. كذلك كيفية العين الباطرة تختلف عن كيفية قرص الشمس، وكذلك يختلف عن الجاسوس إلى غير ذلك وعن ينبوع الماء. فكلمة عين تطلق على موجودات مختلفة، هذا الاختلاف يكون بالحد ويكون كذلك بالكيفية. إذا كان الأمر كذلك فنسمي العين لتسميتها لهذه الأربعة الأشياء نسميه الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي. مثال آخر، كلمة سهيل. كلمة سهيل تطلق على الرجل وتطلق كذلك على الكوكب، ويطلق كذلك على كوكب من الكواكب بكلمة سهيل، وكذلك يقال للرجل اسمه سهيل. فالرجل مع الكوكب لا شك بأن الحد والكيفية يختلف فيها ذلك الرجل عن ذلك ماذا الكوكب، لكن وقع بينهما اشتراك باللفظ لا بالمعنى، وقع بينهما اشتراك باللفظ لا بالمعنى، فهم لا يشتركان إلا في كلمة سهيل، إلا في كلمة سهيل. مثال آخر، مثال المشتري. كلمة المشتري تطلق على المبتاع الذي يشتري ويبيع، وتطلق كذلك على الكوكب، كذلك على الكوكب يقال ذلك الكوكب المشتري. فهذا الكوكب وهذا مبتاع لا شك أنهما يختلفان بالحد والكيفية، لكن بماذا اتفقا؟ اتفقا بلفظ واحد فقط وهو ماذا؟ المشتري، كلمة المشتري. هذا هو معنى الاشتراك اللفظي. فكيف يقولون؟ يعني العلاقة بين الخالق والمخلوق في الأسماء التي يشترك فيهما الخالق مع المخلوق قالوا هذا بالاشتراك اللفظي ليس غير، يعني الاشتراك بين الخالق والمخلوق في لفظة الوجود وقع باللفظ دون ماذا؟ دون المعنى، أي ليس للفظة الوجود معنى، ليس للفظة الوجود معنى، كما أن كلمة المشتري وسهيل والعين ليس لها معاني إلا الاشتراك في الألفاظ ليس غير. لكن خالفهم العقلاء، العقلاء خالفوا هؤلاء وقالوا الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات الذي وقع بينهما التسمية والوصف فإن العلاقة بينهما علاقة التواطؤ والموافقة. ما معنى التواطؤ؟ التواطؤ هو المشاركة في اللفظ والمعنى، التواطؤ هو المشاركة في اللفظ والمعنى، فإن كلمة موجود يشترك في لفظها الخالق والمخلوق، والمخلوق كذلك يشتركان في معنى الوجود. ما معنى وجود؟ لا شك أنه ضد ماذا؟ ضد العدم، الوجود ضد العدم. إذن وقع الاشتراك بين الخالق والمخلوق بلفظة الوجود وبمعنى ماذا؟ الوجود، على عكس لفظة العين الذي وقع الاشتراك بين الأربع تلك الأشياء وهي القرص قرص الشمس والعين الباصرة والجاسوس وينبوع الماء، وقع الاشتراك بينهما بلفظة العين ليس غير. لكن إذا قال قائل هل وقع كذلك بينهما اشتراك بمعنى العين؟ لا شك أن كلمة عين لا تصلح بأن تكون لها معاني متعددة في الأربع الأشياء، بينما لفظة وجود لها معنى يشترك فيه الخالق وماذا؟ والمخلوق، الوجود الذي هو ضد ماذا؟ العدم. إذن الأشياء إذا وقع بينهما اشتراك في اللفظ فقط يسمى الاشتراك ماذا؟ اللفظي، اشتراك ماذا؟ اللفظي. وإذا وقع بينهما الاشتراك في اللفظ وفي المعنى فيسمى بماذا؟ بالمتواطئ، يسمى بالمتواطئ. إذن الوجود بين الخالق والمخلوق هل هو بالاشتراك اللفظي، اللفظ دون المعنى، هل أم هو بالتواطؤ اللفظ مع ماذا؟ مع المعنى؟ لا شك أنه بالثاني. وكذلك مما يدل على أن العلاقة في الوجود بين الخالق والمخلوق بالتواطؤ والموافقة هو أن الألفاظ كما يقول الفلاسفة والمتكلمة الذين يأتون بهذه المصطلحات يقولون الفرق بين الألفاظ اللفظ الاشتراك اللفظي وبين الألفاظ المتواطئة أن الألفاظ المتواطئة تقبل التقسيم، بينما الألفاظ الاشتراك الألفاظ التي تدخل في الاشتراك اللفظي لا تقبل التقسيم. فمثال ذلك معنى كلمة وجود ومعنى كلمة عين، كلمة الوجود هذه تقبل التقسيم فيقال وجود تام ووجود ناقص، وجود التام هو لله، الوجود الناقص هو للمخلوق، وجود متقدم ووجود متأخر، الوجود المتقدم لله والوجود المتأخر للمخلوق. ويقال كذلك وجود واجب ووجود ممكن، الوجود الواجب لله والوجود الممكن لمن؟ للمخلوق. إذا لفظة الوجود تقبل التقسيم، وهم ماذا يجعلون هذه المصطلحات لهذه الأمور؟ فيقولوا ما كان قابلا للتقسيم وشرك فيه عدة أشياء فهو من المتواطئ، وما لا يقبل التقسيم ولا يحمل معنى فهو من الاشتراك ما لا اللفظي. فيقال لهم قسموا لنا لفظة العين كما قسمنا لكم لفظة ماذا؟ الموجود. فهل لفظة العين تقبل هذا التقسيم؟ لا تقبل ذلك التقسيم. إذن لفظة العين من الاشتراك اللفظي، ولفظة الوجود هي من الاشتراك من ماذا؟ من المتواطئ، وكذلك الموافقة، فعكس بين هذا وبين ماذا؟ وبين الآخر. لفظة حيوان، لفظة حيوان يشترك فيها الإنسان ويشترك فيها البهائم، لفظة حيوان يشترك فيها الإنسان ويشترك فيها كذلك البهائم. فالسؤال هل لفظ الحيوان وقع بين الإنسان والبهائم بالاشتراك اللفظي أم وقع بينهما بالتواطؤ؟ فما هو الجواب؟ بالتواطؤ. طيب من يقسم الحيوان؟ سيقول لك قسم الحيوان، فكيف سنقول حيوان ناطق وحيوان غير ناطق؟ هذا هو ماذا؟ التقسيم، حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. إذن الحيوان وقع الاشتراك بين بين المخلوقات بين الانسان وبين البهائم بالتواطؤ. فكلمة حيوان معناها الذي فيه روح، الذي فيه روح وحياة، فلا يسمى الشيء حيوان حتى تكون فيه ماذا؟ الحياة والروح، فيسمى ماذا؟ حيوانا. كذلك وقع بينهما باللغة، هذا يقال له حيوان وهذا يقال له حيوان. الإنسان حيوان ناطق والبهائم حيوان غير ناطق. إذن الاشتراك الذي وقع بين الخالق والمخلوق في لفظة الوجود هي من قبيل المتواطئ لا من قبيل الاشتراك اللفظي. فإذا قال قائل لماذا هؤلاء يقولون بالاشتراك اللفظي ولا يقولون بالتواطؤ؟ الجواب يريدون أن ينفوا المعاني، يريدون أن ينفوا المعاني. فإذا قال سميع ما معنى سميع؟ يقول لا سميع، لا نقول المعنى، لا نقول ما معنى سميع، لأن الاشتراك وقع بين الخالق والمخلوق بالاشتراك اللفظي لا بالتواطؤ. إذن اشتركا باللفظ ليس غير. إذن أرادوا نفي ماذا؟ المعاني. ومن ثم باختلاطهم بتلك الشبهة أن الاتفاق في الأسماء يوهم ويلزم منه الاشتراك بماذا؟ في المسميات والحقائق والكيفيات. قال الشيخ رحمه الله عليه وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك، الموجودات وجود الخالق ووجود المخلوق تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافين من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. قال وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان، في الخارج يعني في الشاهد وجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فغالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. مر هذا الكلام وأن صحيح أن الكليات ليس له وجود في الخارج، فمثلا زيد مع عمرو يشتركان في الجسمية، هل لفظ جسم موجود في الخارج مشاهد؟ لا شك أنه لا يشاهد، وإنما لفظ جسم الذي يشترك فيها زيد مع عمر إنما هي ألفاظ لها ذهنية، هي كليات ذهنية لا وجود لها في الخارج. كذلك كلمة حيوان الذي يشترك فيها ماذا؟ الإنسان مع البهائم، هل يوجد شيء في الخارج مشخص يسمى بحيوان يشترك فيه البهائم مع الإنسان؟ لا شك أن هذا لا يقوله عاقل، وإنما كلمة حيوان إنما هي أمر ذهني ويشترك فيها هذه الأمور كلها، فالأمور الذهنية والكليات العامة المطلقة إنما وجودها في الذهن ليس وجودها بماذا؟ في الخارج. قال ومن هداه سبحانه، هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجود وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق، فهذا لا يقع في ماذا؟ في التشابه، لأنه يعلم أدل ماذا؟ الافتراق، وكذلك يفهم ويعلم الاجتماع، ولكن الذي لا يفهم هذا مع هذا هذا الذي يقع في الضلال. قال وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاءه في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء، إنما هم عبيد، هم عبيد لله تعالى. قال فإذا تمسك النصراني يعني كأعوان الملائكة أعوان لكنه ماذا؟ عبيد، لهذا قال لا شركاء. قال فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، قالوا لأن الله قال إنا فيدل على تعدد ماذا؟ الآلهات. قال كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. فهذه شبهة وقع فيها النصارى، لكن الراسخون في العلم ماذا استطاعوا أن يميزوا وأن يجمعوا واستطاعوا التخلص من هذا الاشتباه حيث ردوه إلى المحكم، فأخذوا بالأدلة التي تبين بأن الله تعالى واحد، لأن الله تعالى واحد وإلهكم إله واحد. إذن كيف عاملوا مع صيغ الجمع؟ قالوا صيغة الجمع تدل على التعظيم، تدل على التعظيم، لكن الله تعالى هو ماذا؟ هو واحد، ولكنه سبحانه يعظم نفسه. قال وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. إذن هذا نسميه التشابه الحقيقي، هذا نسميه التشابه الحقيقي الذي لا يعلمه أحد من الخلق، أي من حيث كيفية صفات الله تعالى، وكذلك من حيث أموره سبحانه وتعالى، من حيث عدد ملائكته وكذلك جنوده، فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه. فهذا نسميه من الاشتباه الحقيقي لا النسبي، لأن الاشتباه النسبي الذي يعرفه البعض ولا يعرفه ماذا؟ الآخرون. لكن الاشتباه الحقيقي الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فكيفية الأسماء والصفات والأفعال لا يعلمها إلا هو سبحانه. قال بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. يعني الملك من البشر إذا أمر بأمر أو بعطاء إلى غير ذلك فإننا نعلم أو قد نعلم بإرادته وكذلك باعتقاده، يعني ما الحكم وما العلل وما السبب الذي جعل ذلك الملك يأمر ماذا جنوده ويأمر حاجبه إلى غير ذلك بهذا العطاء أو بهذا الأمر أو بهذه المسألة إلى غير ذلك. فالحكمة والسبب قد يعلمها البشر من أنفسهم بين ماذا بعضهم لبعض، لكن إذا أمر الله بأمر وكذلك نهى عن نهي فإنه سبحانه لا يعمل بذلك إلا لحكمة، لكن قد نعلم الحكمة وقد ماذا؟ وقد لا نعلمها. قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهذه الأنهار هل أنهار الدنيا أم أنهار الآخرة؟ لا شك أنها أنهار ماذا؟ الآخرة، لأن هذه الأنهار إنما هي جعلت لوصف الجنة، جعلت لوصف الجنة، فأضيفت إلى ماذا؟ إلى الجنة، ولم تضف إلى ماذا؟ إلى الأنهار الدنيا. قال فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، لأنه سبحانه أضاف الصفات إلى نفسه، فلما أضاف الصفات إلى نفسه علمنا بأن الصفات هذه ليست كصفات ماذا؟ خلقه، لوجود الإضافة. قال: ولهذا كان الإمام كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من تشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوا على غير تأويله، يعني على غير الحقيقة، وإنما أتوا بالتحريف لا بالتأويل. قال: وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، أي على العلماء الذين يعلمون المتشابه مع المحكم. قال: وذمهم على أنهم تأولوا على غير تأويله، أي على غير حقيقته، ولم ينفي، أي الإمام أحمد، ولم ينفي مطلق التأويل، يعني إنما ذمهم على الدخول بالتأويل الفاسد، بالتأويل الفاسد، أما مطلق التأويل فالإمام أحمد لم ينفي مطلق التأويل، إنما أبطل تأويلهم الذي هو بمعنى ماذا؟ التحريف. قال: كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلم إلا الله، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. إذن الإمام أحمد إنما ذم التأويل، تأويل الجهمية الذي هو ماذا؟ على غير الحقيقة، وهو الذي بمعنى التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره من غير قرينة ولا دليل ولا نص يوجب ذلك. قال: ومن لم يعرف هذا اضطربت، يعني ومن لم يعرف هذا، أي تفصيل، تفصيل التأويل، ما معنى التأويل؟ قال: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، يعني جميع التأويل باطل، هذا فيه اضطراب الأقوال، كيف يقولون التأويل كله باطل مع أنهم قالوا وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره؟ إذا قال قائل ماذا ألفاظ القرآن تجرى على ظاهرها، هل معناه أننا نفهم معنى أو لا نفهم معنى؟ الجواب ماذا؟ أننا نفهم ماذا؟ معنى. إذا قالوا ألفاظ القرآن تجرى على ظاهرها، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أننا نفهم المعنى الظاهر، أننا نفهم المعنى الظاهر. إذا هم في الأول قالوا التأويل كله باطل، ثم بعد ذلك قالوا والقرآن يجب ماذا؟ أن نأخذ بظاهره. إذن هم بقولهم القرآن يجب أن نأخذ بظاهره، هذا هو إثبات المعنى، ثم مع ذلك يقولون التأويل كله باطل. إذن هذا القول مضطرب ومتناقض أو ليس كذلك؟ مضطرب ومتناقض.